بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وهذه آية أخرى في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة. سورة البقرة كما عرفنا قبل ذلك أنها سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ونزولها استوعب وقتا طويلا في المدينة من السنة الثانية وهي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما نزل آخرها قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا آية الدين أو آية الربا من أواخر ما نزل عليه صلى الله وسلم عليه. فهنا في هذه السورة يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وكأن هذا جواب على استنكار أو استغراب من الكفار. استغربوا ولما سمعوا آيات من الآيات المكية أخبر الله عز وجل فيها عن النمل، أخبر فيها سبحانه عن الذباب، فإذا بهم يتعجبون لذلك. ربنا بيذكر الذباب، وربنا بيذكر النمل، وربنا يذكر كذا، ربنا عظيم إزاي يذكر هذه الأشياء الحقيرة؟ وهذا من تفاهة عقول هؤلاء الكفار. فالكافر لو نظر في خلق الله عز وجل وأن خلق الله كله عظيم، الخلق من الله عز وجل عظيم، ولذلك قال لهؤلاء في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب وهذا البعوض وهذا الناموس وهذا الأشياء الصغيرة، هذه الأشياء التي تعبدونها لا تقدر أن تخلق مثل هذه الأشياء. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثال، والمثال يضربه الله عز وجل في كتابه. ومعنى يضرب المثل أي يبينه ويصفه ويذكر لك الشبيه حتى تقيس عليه شبيهه. وهنا ضرب الأمثال، إذا كان ضرب المثل لشيء عظيم يضرب له مثلا عظيما. فشوف الإنسان الذي يتصدى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فيضرب للصدقة هذه عظيمة الموقع، يضرب لها مثالا عظيما في هذا العدد الكبير جدا من الأجر والثواب على هذا التشبيه الذي ترى. كيف أن شيئا واحدا أنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 صارت الواحدة 700 وأكثر بكثير. تستعظم أنت ذلك. الحبة قوت يتقوته الإنسان ويحب أن القوت بتاعه يكون كثيرا، فصارت الحبة 700، فكيف بالأجر والثواب عند الله عز وجل في النفقة في سبيل الله عز وجل. فالشيء العظيم يضرب له مثلا جميلا عظيما مثله، وللشيء الحقير يضرب له مثلا حقيرا مثله. فهؤلاء عبدوا أوثانا وأحجارا، الأحجار هذه هل تخلق شيئا؟ إنها حقيرة، إنها لا تخلق شيئا. فإذا بالله عز وجل يقول: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمعت هذه الآلهة كلها التي عبدتموها من دون الله من أحجار وأوثان وأشجار، وما عبدتم من شمس ومن قمر ومن إنس ومن جن، على أن يخلقوا ذبابة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. وقد حاول الناس حاولوا ذلك، وفي العلم الحديث من سنوات 50 سنة 100 سنة فات حاولوا هذا الشيء، وظنوا أنهم يقدرون على أن يصلوا إلى سر الخلق، وبعدين باءوا بالفشل والهوان والخزلان، فاعترفوا أنهم صاغرون، أنهم لا يقدرون على ذلك أبدا. انتهى الكلام الفارغ اللي كانوا يقولون نقدر على إيجاد الأشياء، وإنها الإنسان أصله جاي من حيوان، وأصله من أرض، وأصله من كذا، وتطور وجوده، إحنا ممكن نخلق شيء فيهم، طيب اخلقوا ذبابا. حاولوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فاعترفوا بعجزهم وباءوا بفشلهم. فربنا قال لهم من الماضي مهما حاول لن تقدروا، بل أعدب من ذلك، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه. والإنسان يا سلام، يعني الدبانة لما تقف تخطف مني حاجة ما عرفش أجيبها منها، يقول لك لا ولا تقدر أبدا. في الماضي خلاص سلموا بهذا الشيء، في العصر الحديث قالوا نجرب نشوف نعرف نجيبه ولا ما نجيبش، جابوا قطعة من السكر وضعوها، وده الدبانة وقفت على هذه القطعة من السكر، وبعدين ضربوا الدبانة وحاولوا يشوفوا السكر راح فين، هذا لقوا السكر اتحلل وذهب إليها، هي مجرد ما نزلت الخرطوم بتاعها فيه نزلت مادة حولت السكر لشيء تاني أخذته هي الآن. لا يستنقذ حتة السكر بتاعتك منها، لا تقدر على ذلك. فاعترفوا بعجزهم أنهم لا يقدرون أن يأخذوا شيئا مما سلبتهم ذباب. ذبابة سرقت منك حاجة أنت لا تقدر أن تأخذها منها مرة ثانية، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، الدبانة ضعيفة وأنت أضعف من هذه الذبابة، حيث أنك لم تقدر أن تأخذ حقك منها. قدرت تعمل لها حاجة تأخذ منها الشيء الذي أخذته، لا تقدر على ذلك. فلذلك يقول لنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. إذن فالأمثال التي يضربها الله كلها عظيمة، وإن ضرب المثل بالشيء الحقيقي كالذبابة كالبعوضة كالنملة كالحبة وغير ذلك، ولكن المقصود بهذا المثل دائما المثال يقرب الشيء الذي في الوهم والخيال إلى حقيقة الحال، يبقى شيء غير مشاهد بشيء مشاهد تراه أمامك. هذه الفائدة من ضرب المثال. فلما يقول لك أن لك ثوابا عظيما جدا عند الله، الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، فتقوم 700 هذا شيء كثير جدا، ولكن التخيل إزاي يكون إزاي؟ فلما يضرب لك المثل طيب شوف الحباية الواحدة اللي أنت بتزرعها، وبعدين طلعت سنبلة، السنبلة فيها 7 سنابل، كل سنبلة فيها 100 حبة، هذا كان صعبا ولا يسيرا؟ شيء يسير وأنت ترى، يقول لك كمثل هذه المضاعفة التي جعلها الله عز وجل في الحباية التي زرعتها أنت، كذلك يجعل لك في غرسك الذي غرست من حسنات ومن أعمال صالحة يضاعفها الله. فصار الأمر المتوهم اللي في وهم الإنسان وفي خيال الإنسان اللي ما يقدرش يتخيله كويس يقرب إليه بضرب المثال. بضرب المثال، فلما يقول لك أنت عاجز أن أنت تجيب حقك، إزاي أنا أجمع جيشي وأعمل، ولا جيش ولا غيره، الدبانة اللي خدت منك نقطة دم دي حاول تجيب نقطة دم من الدبانة مرة ثانية، البعوضة اللي سحبت منك حاجة دي حاول تجيبها منها ثانية. ضعف الطالب والمطلوب، لا تقدر أن تأخذ حقك من هذه الأشياء الضعيفة، فأنت أضعف وأهون من هؤلاء إذا ابتعدت عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لا يستحي، لا يخاف، لا يخشى، الله عز وجل حيي سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن حيي في إيه ولا يستحي من إيه؟ الله لا يستحي من الحق. يعلمنا الله عز وجل خلقا عظيما في هذا القرآن أن الله عز وجل يستحي سبحانه ولا يستحي من أشياء. يبقى الله حيي كريم سبحانه، كما جاء في حديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا ذلك عليه الصلاة والسلام. ففي حديث رواه أهل السنن من حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم سبحان، إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الله عز وجل حيي يستحي من إيه سبحانه وتعالى؟ هذا من صفات الله عز وجل الحياء، أنه يستحي من إيه؟ يستحي سبحانه وتعالى، يستحي من هذا إن العبد يرفع إليه يديه وبعدين ما يدلوش حاجة، يبقى هنا يستحي ربه، أن العبد يتزلل إليه يقول يا رب يا رب، وقد تقرب إليه بالإخلاص ورفع يديه إليه بالمناجاة وبعدين يرده صفرا، لا لا، مستحيل أن يكون ذلك إلا أن يكون بسبب من العبد نفسه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان الذي خرج مسافرا أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ولا يستجاب له. ليه لا يستجاب؟ قال مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يبقى لا يستحي الله عز وجل من مثل هذا. يبقى هنا الحياء عند العباد الخوف من أنه يظهر أمام الناس بصفة أخرى غير الصفة التي يعتقدونها في هذا الإنسان، يستحي، لكن الله عز وجل لا يخاف من شيء سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الحياء صفة لله سبحانه وتبارك وتعالى تتعلق بكرمه، بكرمه سبحانه. يبقى الله يستحي ألا يكرم عبده، وقد تواضع بين يديه وقد تذلل إليه وقد طلب من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعطيه وأن يرزقه، توسل إلى الله بما هو مشروع، فالله بكرمه يستحيي من العبد ألا يعطيه هذا الشيء. الإنسان يستحي، والدين يأمرنا بالحياة، ولكن ينهانا عن شيء من الحياة، الحياة الذي هو يقوم الإنسان يمنع الإنسان من قول الحق، لا يقول الحق، يكتم الشهادة، يقول استحيت، ولا أنت خفت، مش استحيت، خفت من فلان فلم تقل الحق في هنا، لا لا لا، هذا لا ينبغي لك، لا تستحي من الناس. وقد جاء في القرآن ما عاتب به ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وتخشى الناس، كأنه استحيى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، فحياء فيه خشية من الناس، فربنا قال له لا، الله أحق أن يستحيى منه، والله أحق أن تخشى سبحانه تبارك وتعالى. النبي صلى الله وسلامه عليه كان الناس يقولون له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فأراد أن يعلمهم ولكن صبر لغاية ما تيجي فرصة مناسبة يقول ذلك، فهو يقول لناس أنا أستحيي منكم، كنت أستحي منكم أن أقول كذا، ولكن الله لا يستحي من الحق، لا، لا تقولوا ما شاء الله وشيء، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. يبقى هنا الحياة خلق يكون في الإنسان يمنعه من فعل شيء، قد يكون هذا الامتناع أنه يخاف من شيء، وقد يكون الامتناع أنه بشدة كرمه لا يحب أن يكون هذا الشيء على ذلك. فهذا الحياء الذي من الله عز وجل حياء من كرم الله سبحانه، ليس خوف، من يخشى، من يخشى الله سبحانه، لا يخشى ربك أحد، لا يخاف ربك من أحد، فحياؤه سبحانه لشدة كرمه ولعظيم عطائه سبحانه تبارك وتعالى يستحي أن يرفع العبد يديه ثم يردهما صفرا. ولذلك بعض أهل العلم يفرق بين خلق الحياء وخلق الخجل، الخجل يقول لك أنت تخجل، الخجل يقولوا أنه امتناع الإنسان من الحق، يمتنع من هذا حق، وبعد كده اتكسفت من الناس، خفت اللي يقولوا علي كذا وكذا، مش خاف أن يضربوه ولا يزول الخوف، يقولوا عنه كذا، فلذلك خجل من الناس فما عملش هذا الشيء. ولكن الدين يأمرنا بالحياء، هنا لله عز وجل الصفات العظيمة، من صفاته ما يختص بها فقط ولا يحب لخلقه أن يتشبهوا به فيها، ومن صفاته سبحانه ما يحب لعبده أن يتخلقوا بها، أن يتخلقوا بها. من الأول صفة الكبر، الله عز وجل له وحده، الكبر تدل على الكمال، ولا شيء كامل في الكون كله إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فصفة لا تليق إلا به سبحانه، الذي ينازع ربه في هذه الصفة الله يكب على وجهه في النار، لأنه لا يستحقها هذا الإنسان. الله عز وجل له الصفات بكمالها، الصفات العلى، من صفاته ما يحب لخلقه أن يتخلقوا بها، له كمالها وللعبد بقدر ما هو مخلوق منها. فمن صفاته سبحانه الكرم، فهو الكريم، ويحب من عبده أن يكون كريما. من صفاته سبحانه أنه حي يستحي سبحانه تبارك وتعالى، ويحب من عبده كذلك. من صفاته أنه لا يستحي من الحق، ويحب من عبده كذلك أنه لا يستحي من الحق. يبقى هنا صفة الحياة المقصود منها أن الإنسان يقول بالحق ويعطي على وجه الكرم، ولا يمتنع من أمر الله سبحانه أن يقوله وأن يأمر به، ويقول أنا أستحي. هذا ليس حياء إذا كان يمتنع من الحق، ولكن هذا خوف من الناس. يبقى نرجع تاني أن الله سبحانه تبارك وتعالى من صفاته العظيمة أنه حي يستحي سبحانه تبارك وتعالى، صفة تتعلق بكرمه سبحانه. فالله يستحي من إيه؟ أن العبد يرفع يديه ثم يردهما صفرا. طيب العبد لو رجعت يده صفرا يقدر يعمل إيه؟ يعني هيعمل إيه مع ربه؟ لا يملك شيئا لله. يوم ربنا يدخل عبد النار يوم القيامة يقدر يعمل إيه مع ربه؟ ولا شيء. ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى غلبت رحمته غضبه سبحانه، رحمته مقدمة. فالحياء من رحمة رب العالمين سبحانه، الحياء من جوده ومن كرمه سبحانه، أنه لا يحب من لعبده أن ترجع إليه بعدما رفعها إليه صفرا من غير شيء. الله سبحانه يستحي. كذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يستحي أعظم الحياء عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. لم يكن فاحشا متفحشا صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن صخابا في الأسواق. الإنسان العديم الحياء تلاقيه يمشي يزعق في الشارع ما يهموش، إن يزعج الدنيا كلها طالما ما عندوش حياء، قليل الحياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام خلقه أعظم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، لا يرفع صوته ولا حتى في الدعاء. كان إذا سمع الناس يرفعون أصواتهم في الدعاء يوم يقول اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا سبحانه تبارك وتعالى. فيقول أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. يعني لما حاجة تضايق النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وشه يكون علامة الضيق تظهر عليه، وإن كان كثيرا ما لا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه، طالما أن الأمر في حدود المكروه والمباح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت صلى الله عليه وسلم، ولكن يظهر على وجهه الامتعاض والضيق من هذا الشيء. لكن إذا دخل في جانب الحرام لا، ما كان يسكت صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يتكلم وأمر معروف وينهى عن المنكر. جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالحياء بالحياء، قال استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فالصحابة قالوا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. يعني هو أخلاق الصحابة كان عندهم حياء عظيم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس ذاك، ليس ذاك. يعني أنتم عندكم حياء بتتكسفوا من بعض، عندكم أخلاق تمنعكم أن حد يتطاوع على الأخلاق. لا، أنا عايز حاجة تانية أعظم من ذلك، وما هو أولى واللي حيعلمكم حسن الخلق في الدنيا لاستحياء من الله حق الحياء. حق الحياء هو الذي يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا الاستحياء، مش أي استحياء، يقول لك حق الحياء، الحياء الحق أن تستحيي من الله سبحانه. حياؤك من الله يمنعك من التجاوز في أحكام الله سبحانه، يمنعك من التعدي، يمنعك من أنك تؤذي الخلق بكلمة أو بإشارة، لأنك تراقب نفسك وتعلم أن الله يراقبك سبحانه وتبارك وتعالى. تستحي من الله حق الحياء، يحفظ الرأس وما حوى، يبقى الرأس كلها، يبقى كلمة جامعة، حتى تحفظ رأسك عقلك، لا تفكر إلا فيما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تدبر إلا ما يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. سمعك تحفظ سمعك أن تسمع القبيح والرديء وتسمع الغيبة والنميمة وما حرم الله سبحانه. لسانك تحفظ لسانك من أن يقع فيما حرم الله سبحانه. تحفظ فمك من أن تدخل فيه شيئا حراما تأكله. تحفظ أنفك أن تشم به وأن تتلصص به وأن تشتهي به ما يحرم عليك. وهكذا يحفظ الإنسان حواسه، الرأس وما وعاه، والبطن وما حوى بطن الإنسان، ما بداخل هذه البطن، ما هو فيها، يحفظها مما يدخل فيها لا يدخل فيه من طعام وشراب إلا الشيء الحلال. يحفظ فرجه من ضمن البطن وما حوى، يحفظ فرجه أن يقع في الزنا وأن يقع في الحرام. وهكذا يقول ولتذكر الموت والبلى. ذكر الموت عظيم جدا، مما يعينك على الحياة ذكر الموت، أنت راجع إلى الله واللي عملته دلوقتي ربنا هيحاسبك عليه حين تنزل في قبرك. يبقى ذكر الموت يجعل الإنسان يمسك لسانه لا يقع بلسانه فيما حرم الله، يمسك يده لا يأخذ بها إلا ما أباحه الله وأحله له، يمسك فرجه عن أن يقع إلا فيما أحل الله. وهكذا ذكر الموت أمرنا أن نكثر من ذكره. أكثروا ذكر هذه من اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسع، ولا في سعة إلا ضيقها. ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. ترك يعني مش كل حاجة من الدنيا عايز يأخذ كذا، حتى لو كانت مباحة، مش كل ما في الدنيا تطلبه، ولكن إذا كان في شيء يغني عن شيء كفاية هذا الشيء الذي أخذته، مش لازم تأخذ كل شيء حتى ولو كنت قادرا عليه. والإنسان يترك شيئا للآخرة، يترك شيئا لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نستحي من الله حق الحياة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.